كلبي نور هي سيدة من الإيغور تعيش الآن في تركيا. كانت تعمل حتى وقت متأخر من الليل كل يوم في شقتها الصغيرة المكونة من غرفة واحدة فقط، وهي تخيط الملابس لتعيل ما تبقى من عائلتها. كانت قد هربت من شينجيانغ في عام 16 و2000 وهي حامل في شهرها الثامن بطفلها السابع ميرزي. قالت: لو علمت السلطات الصينية أنني حامل آنذاك لكانوا أجبروني على الإجهاض والتخلي عن طفلي. وعلى الرغم من أن كلبي نور كانت قد تقدمت في أكثر من مناسبة بطلب لمنحها جوازات سفر لكل أطفالها حتى يرافقوها للخروج من البلاد إلى تركيا، ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض طبعاً من السلطات الصينية، وقد خيرت هذه الأخيرة أن تمنح كلبي نور جواز سفر وحيد كي تختار واحداً من أطفالها لمرافقتها. وطبعاً كلبي نور قبلت بهذا المقترح على أمل أن تجد حلاً آخر لتجتمع مع بقية أطفالها، ولكنها لم تكن تعلم بأنه وبعد خروجها من شينجيانغ سوف لن ترى أطفالها مجدداً لما تبقى من حياتها. هذه حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن، نحلل خلالها وإياكم خبر رغبة الصين في إبادة جماعية لمسلمي الإيغور وسياستها التي تنتهجها لتحقيق هذا الهدف. أهلا بكم. كثيرون هم الباحثون والمفكرون الذين انتقدوا سياسة الصين الوحشية ضد الإيغور في رغبة منها لقطع دابرهم تماماً من البلاد، إما بتهجيرهم أو قتلهم أو إخفاء نسلهم تماماً. أدريان زينز وهو باحث في شؤون الصينية وصف هذه العملية بالإبادة البطيئة التي تنتهجها الصين حتى تتخلص من الإيغور، حيث كشف في تصريح له لموقع أخبار الآن بعض الجوانب المظلمة جداً التي نشرها في بحثه الأخير حول الإبادة الجماعية التي ترتكبها الصين بحق أقلية الإيغور المسلمة في مقاطعة شينجيانغ. وأشار أدريان زينز إلى أن هذه الإبادة تختلف عن الإبادة التقليدية التي وقعت مثلاً خلال الحرب العالمية الثانية من خلال القتل الجماعي أو قتل فئات عرقية أخرى في الماضي، أو حتى في حالة الروهينجا حيث تعرض الآلاف للقتل في ميانمار. وأشار إلى أن ما يحدث بحق مسلمي الإيغور هو تدمير تدريجي لشعب كامل من خلال التسبب بمعدل نمو منخفض جداً عبر الزمن أو ربما على مر 20 سنة القادمة، وهذا عن طريق عملية التعقيم للنساء وحرمانهن من الإنجاب مجدداً. والطرق لذلك تتعدد وتختلف، فالصين لا تتوانى عن فعل أي شيء أو ارتكاب أي جرم حتى وإن كان منافياً للتقاليد الطبية كي تقتل كل أمل إيغوري في إنجاب طفل جديد. ومن ناحية أخرى أضاف الباحث في الشؤون الصينية أن هذه استراتيجية في غاية الذكاء، لأن الأمور تحصل من دون أن تتم ملاحظتها من قبل المجتمع الدولي أو الأطراف السياسية التي يمكن أن تلقي بلومها على الصين وعلى سياستها ضد الإيغور. وقال أدريان زينز في كلامه لموقع أخبار الآن إن هذه التصرفات والإبادة لا تحتاج إلى أي معسكر، كما كان الحال بالنسبة لمعسكر أوشفيتس الذي استخدمه النازيون إبان الحرب العالمية الثانية لحرق الجثث وأحداث فوضى ضخمة، بل ثمة انخفاض تدريجي لعدد السكان عبر الزمن في شينجيانغ، وهي حسب رأي الباحث خطوة الحكومة الصينية بالسماح للإثنيات بإنجاب 3 أطفال، ما هي إلا صفعة في وجه الأقلية المسلمة أي الإيغور الذين يواجهون وسائل متشددة للحد من نسلهم إلى طفل واحد فقط، وفي أحيان كثيرة استئصال رحم المرأة لمنعها من الإنجاب مجدداً. مؤخراً قامت شبكة CNN الأمريكية بنشر تقرير مفصل جداً يحتوي على أرقام تسلط الأضواء على معاناة أبناء أقلية الإيغور المسلمة في تركستان الشرقية أو مقاطعة شينجيانغ المستمرة في هذا الإقليم بالصين. وقد ركز هذا التقرير على تنامي وارتفاع عدد السجناء في معسكرات الاعتقال التعسفية التي تبنيها الصين وتشهد على أبشع أنواع الاضطهاد في حلة تثقيفية بين ظفرين طبعاً كما يراها الصينيون والحزب الشيوعي في البلاد. جماعات حقوقية عالمية كثيرة وخبراء في الأمم المتحدة يتهمون حالياً الحكومة الصينية باحتجاز أكثر من مليون مسلم من الإيغور والأقليات العرقية الأخرى ضمن معسكرات اعتقال، ومع هذا فإن سلطات بكين تلفق اتهامات زائفة وجرائم مزعومة لأبناء الإيغور كحاجز تختفي وراءه حتى لا يظن بأن هذه الاعتقالات تعتبر من السياسات الظالمة للصين إزاء الإيغور. وشهادات الإيغور تعبر عن ذلك، شهادات مؤلمة لممارسات قمعية يومية من الصين على كل الفئات العمرية من دون أي استثناء. غادرت في 2005 وكنت في ذلك الوقت طالباً. في 2012 كانت آخر مرة أزور فيها الإقليم، ذهبت ولم أعد. لم أعد منذ 2012. حتى قبل 2017 العودة إلى تركستان الشرقية كانت تشكل ضغطاً كبيراً، لأن السلطات الأمنية كانت تصل بنا للتحدث عن حياتنا في الخارج. كنا نتعرض إلى ضغوط حتى موعد مغادرتنا لاستكمال الدراسة في الخارج. إذا بقيت شهرين هناك كانت الشرطة تستدعيني كل يومين أو ثلاثة، يتصلون يسألون كيف الحال؟ هل بالإمكان أن تأتي إلى المكتب أو أي مكان آخر للدردشة؟ في 2009 احتجزوني أسبوعاً في منشأة في أرومتشي وكنت طالباً وقتها، لم أكن ناشطاً. كانوا يسألون عن حياتي في مكان دراستي، أين أذهب ومن أعرف، أسئلة شخصية جدا. هدفهم كان الحصول على معلومات حتى يستفيدوا منها مستقبلا إذا عملت في النشاط السياسي. حتى يستطيعوا تحديد مكاني بسهولة والضغط علي كي أصمت. لهذا كنا ننزعج عندما نعود إلى أهلنا، ولكن على الأقل كنا نعود بالرغم من المضايقات والتحقيق. كنا نستطيع أن نرى عائلاتنا. عندما سمعت باعتقاله كان في أيار 2017، وعندما سمعت بخروجه كان في مطلع 2019. ما بين التاريخين سنة ونصف، ربما أمضى 5 أو 6 أشهر أو سنة أو سنة ونصف، لا أعلم. زوجتي كانت في الدفعة الأولى للمعتقلين في نيسان 2017 ولا أعلم عنها شيئاً إلى الآن. بحسب تقرير CNN الذي كنا قد تحدثنا عنه قبل قليل، فإن أرقام الحكومة الصينية تكشف ارتفاعاً كبيراً جداً في عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالسجن لمدة طويلة في تشينجيانغ منذ سنة 2014 إلى حد يومنا هذا، وعندما احتدت حملة بكين للقضاء على الإيغور ذات الأغلبية المسلمة في المنطقة زاد الأمر سوءاً وكثر المعتقلون بسبب ومن دون سبب. ومع هذا فإن السجلات لا تكشف عن الجرائم المرتكبة ولا تصف دين أو عرق المدانين، لأن هذا، ويؤكد الباحثون طبعاً، ليس من مصلحة الصين في شيء، فهي تود ذر الرماد في العيون والتقليل قدر الإمكان من الانتقادات الموجهة إليها بسبب سياستها ضد الإيغور. في عام 14 و2000 حكم على حوالي 21,000 شخصاً إيغورياً طبعاً بالسجن في تشينجيانغ، وبعد 4 سنوات تقريباً ارتفع هذا الرقم إلى ما يقرب من 133,200 إيغوري مصنفين ضمن الإرهابيين الذين أصبحت محاكمتهم واجبة في الصين. وفي المجموع تم سجن أكثر من 250,000 شخص بين عامي 16 و2018 فقط. ووفقاً للكتاب الإحصائي السنوي لتشينجيانغ، كانت 87% من جميع أحكام السجن الصادرة في سنة 17 و2000 تمتد لأكثر من 5 سنوات، وارتفاعها قدر ب 27% في عام 16 و2000. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن الارتفاع الحاد في مدة أحكام السجن يشير إلى أن حملة الحكومة الصينية في المنطقة باتت أكثر حدة وتشددا وصرامة. وعديدة هي الحالات الموثقة التي تحكي تجارب المواطنين الإيغوريين حتى من أولئك الذين يعيشون خارج تشينجيانغ، أي في بلدان أخرى، حيث نقلت CNN تجربة زوجين ضربت السلطات الصينية مخططهما عرض الحائط للعيش بسلام في الخارج. نهاراي ميز سينوف وزوجها ميرزات طاهر خيل لهما بأنهما قد اتخذا قراراً مهماً جداً في حياتهما الزوجية، وهو مغادرة تشينجيانغ للأبد إلى أستراليا، حينها وبعد وصول الشرطة الصينية إلى منزلهما بعد ورود معلومات إليها بشأن خطة الزوجين، قامت بمصادرة جواز سفرهما وألقت بهما في السجن. قصة أخرى عن معاناة الإيغوريين حتى بعد ابتعادهم عن مقاطعة تشينجيانغ وتركهم للبلاد، قصة نيرولا إليما، وهي منفية من الإيغور وتعيش الآن في السويد. إليما التي قالت بأن التهمة التي أرسلت ابنة عمها مثلاً إلى السجن كانت ملفقة تماماً، وقالت إليما أن ابنة عمها مايلا ياكوفو حكم عليها بالسجن لمدة 6.5 أعوام في فبراير شباط من سنة 2020 بعد أن قامت الحكومة الصينية باتهامها بتمويل الإرهاب. وأشارت إليما إلى أن الجريمة الوحيدة التي ارتكبتها ياكوفو ربما هي كانت تحويل أموال إلى أستراليا لمساعدة والديها الفارين من تشينجيانغ في شراء منزل لهما في البلد الجديد الذي سيحتضنهما. وكأن الصين هنا تخاف عودة ذلك الجيل الذي يمكن أن يخلق خارج أسوار تشينجيانغ حتى في مستقبل بعيد لافتكاك المقاطعة من جديد والأخذ بثأر كل إيغوري تم قتله أو تهجيره أو قطع نسله. بعد تقرير CNN الذي كنا قد حللناه قبل قليل، دعونا نحدثكم عن تقرير آخر صدر في صحيفة الجارديان البريطانية، والذي يعتبر أشد خطورة من التقرير الذي سبق واستمعنا إلى تفاصيله. وأكدت الصحيفة الإنجليزية في صفحاتها أن الصين تستخدم نفوذها الاقتصادي بمناطق في آسيا والشرق الأوسط لاستهداف مسلمي الإيغور الذين يعيشون خارج أراضيها في هذه البلدان بالذات. ولخص تقرير هذه الوضعية بوصف بالعبارة التالية: نظام مترامي الأطراف من القمع العابر للحدود. ففي الوقت الذي يعتقد أن أكثر من 1,000,000 إيغوري احتجزوا في شبكة من معسكرات الاعتقال في السنوات الأخيرة، زادت أيضاً جهود بكين في السيطرة على الإيغور الذين يعيشون في الخارج بالتعاون مع البلدان التي يعيشون فيها، والتي لم تتوانى للحظة في تسليمهم أو التبليغ عن مقر سكناهم مثلاً، حتى تأتي سلطات صينية شيوعية من بكين مباشرة لهذه البلدان كي تعتقل هؤلاء الأشخاص. وقام باحثون من جمعية أوكسوس لشؤون آسيا الوسطى ومشروع الإيغور لحقوق الإنسان بمراجعة أكثر من 1,500 حالة احتجاز وترحيل في مناسبات عديدة. والتهم كلاسيكية جداً: إرهاب، تبييض أموال، إفشاء أسرار أمن الدولة، أو خيانة للسلطة الصينية، وغيرها من التهم الأخرى. وقد شدد التقرير على أن وقف هذا القمع العابر للحدود هو واجب أخلاقي وسياسي على القوى السياسية العظمى التي يمكن أن تكون لها كلمتها وتأثيرها على مواقف الصين أو مواقف هذه البلدان التي تعتبر متواطئة وإياها في مضايقة الإيغور اللاجئين على أراضيها. وأكد التقرير أن السكوت عن استهداف حكومة الصين لأقلية الإيغور في الخارج والإفلات من العقاب يقوض مصداقية الدول في حماية من هم داخل حدودها أو من طلبوا اللجوء السياسي داخلها وحتى مواطنيها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدد الإيغور الذين يعيشون خارج الصين والذين فروا من بطش النظام الصيني يقدر بنحو 1 إلى 1.6 مليون وفقاً لمؤتمر الإيغور العالمي، مع وجود أكبر عدد منهم داخل آسيا الوسطى وتركيا. ورغم ذلك فإن قاعدة البيانات الجديدة تكشف عن حجم استهداف قوي جداً لبكين لهؤلاء الأشخاص حتى وإن كانوا غير مقيمين على الأراضي الصينية، حيث تلعب الدول المضيفة دوراً في عدة ممارسات تضايق هؤلاء في حياتهم اليومية، تتمحور حول المراقبة المستمرة والاحتجاز الممكن والتسليم في أكثر من مناسبة. دعونا الآن مستمعين نحدثكم عن جانب آخر ووجه آخر للحرب الصينية ضد الإيغور، وهو الجانب الإلكتروني، حيث قام يوتيوب مؤخراً بإزالة مقاطع فيديو توثق انتهاكات حقوق الإيغور. مقاطع الفيديو هذه تم نشرها من قبل مجموعة حقوقية جذبت ملايين المشاهدات حول العالم على قناتها على اليوتيوب، وهي توثق شهادات لأشخاص تعرضوا إما للاعتقال أو للاغتصاب أو للقتل والإبادة أو للتعقيم وغيرها من ممارسات الصين الوحشية على الإيغور. وهناك شهادات أخرى لأشخاص من الإيغور يقولون إن عائلاتهم اختفت بالكامل من منطقة شينجيانغ الصينية. هذه المجموعة الحقوقية التي تخدم القضية الإيغورية والتي تعمل ليل نهارا حتى توصل صوت الإيغوريين إلى العالم، معترف بها من قبل منظمات دولية مثل Human Rights Watch، حيث أن هذه الأخيرة وغيرها من المنظمات الحقوقية الدولية أكدت في أكثر من مناسبة أن هذه المجموعة الإيغورية قد لفتت انتباه العالم إلى ما تقوم به الصين من ممارسات شنيعة على الإيغوريين داخل أراضيها أو حتى خارجها. تسمى هذه المجموعة الحقوقية أو تسمي نفسها على اليوتيوب أتاجورت كازاخستان لحقوق الإنسان، وقد نشرت ما يقرب من 11 ألف مقطع فيديو توثق معاناة الشعب الإيغوري على اليوتيوب، وبلغ مجموعها أكثر من 120 مليون مشاهدة منذ سنة 17 و2000. والألاف من هذه المقاطع تظهر أشخاصاً في حالة عفوية جداً يتحدثون عن أقاربهم ويقولون بأنهم اختفوا في ظروف غامضة جداً بمقاطعة شينجيانغ الصينية. في 15 يونيو حزيران الحالي قام اليوتيوب بحجب القناة بسبب انتهاكها لإرشاداته، وذلك بعد الإبلاغ عن 12 مقطعاً من مقاطع الفيديو الخاصة بها لخرق سياسة المضايقة عبر الإنترنت. وبعد استفسارات عدة وانتقادات شديدة لليوتيوب قام بإعادة تفعيل القناة يوم 18 يونيو حزيران الحالي. وحتى Human Rights Watch تفاعلت مع ما حصل ولفتت انتباه موقع اليوتيوب بشأن حظره لقناة أتاجورت، مما يؤكد على أن القضية الإيغورية قضية عادلة. من بين أشد الشهادات وقعاً على مسامع كل من تابعوا الفيديو الذي تحدثت فيه إحدى المعتقلات السابقات في المعسكرات الصينية القمعية، معتقلة سابقة وناشطة حقوقية إيغورية تدعى زمريت، وهي كانت من بين 9 معتقلين كانت لهم الشجاعة للحديث ووصف كل ما حصل معهم ومع ملايين من المعتقلين الآخرين داخل السجون الصينية. زمريت والتي كانت فيها هذا الفيديو متأثرة جدا وهي تحدث الجماهير عن ما حصل لها. قالت بأن الصين تنتهج سياسة غريبة جدا، خاصة بخلق فكرة الشريك الصيني. هذا الشريك الصيني هو شخص يأتي إلى منزلك مع عائلتك كل 10 أيام في الشهر، شخص صيني شيوعي الفكر والوجدان يعيش معك مع عائلتك الإيغورية آكلا شاربا نائما. وأنت طبعا كإيغوري مسالم من الواجب عليك أن تكون شديد اللطف معه وأن تلتقط معه صورا وأنت مبتسم. وكل هذه التفاصيل التي سيعيشها الشريك الصيني معك وكل هذه الصور التي سيتم التقاطها ستوضع ضمن تقرير شهري يتم رفعه من قبل هذا الشخص حتى يقيم مردودك معه كإيغوري مسالم. سياسة أخرى شديدة البشاعة تحدثت عنها زمريت وهي سياسة منع دفن الموتى لمدة طويلة. فقالت زمريت بأنهم كانوا مجبرين على الاحتفاظ برفات وعظام موتاهم لفترة طويلة جدا، وذلك لأن الحكومة الصينية تمنعهم من القيام بطقوس الدفن في حال حصلت حالة وفاة. مع زيادة البشاعة في ممارسات الصين ضد الإيغور، هل تتصورون مستمعين بأنه يمكن أن يكون هناك حل لهذه الأزمة؟ أم أن الأمر يبدو صعباً مع تواصل هيمنة الصين تقريباً على كل مصادر القوة الاقتصادية، السياسية، الصحية وغيرها عالمياً؟ اتركوا لنا آراءكم وتعليقكم أسفل حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. كنت معكم وهيبة عزيزي، ألقاكم في حلقة قادمة من برنامجنا على راديو الآن. إلى اللقاء.